بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل هو الدرس 23 من دروس شرح العقيدة الطحوية، وكنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي مراجعة سريعة لأهم المسائل العلمية اللي مررنا عليها خلال السنة الماضية في شرح هذه العقيدة. وخلال المدة الماضية أنا جبت معي الأسبوع الماضي كتاب ونسيت أن أعلن عنه، وأعتقد أن كتاب يعني مهم للاطلاع عليه لأي مهتم بالعقيدة الطحوية وشروح العقيدة الطحوية، وهي يعني دراسة علمية ماتعة الحقيقة في مجلدين، رسالة ماجستير للشيخ حماد بن زكي الحماد بعنوان شروح العقيدة الطحوية بين أهل السنة والمتكلمين. والحقيقة يعني قرأت الرسالة وأجدها فعلا رسالة مفيدة ونافعة، وتمثل مدخل مناسب جدا لأي مهتم بالعقيدة الطحوية وشروحات العقيدة الطحوية، وعقد المقارنة بين طبيعة عقيدة أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين شراحها، سواء كان شراح من أهل السنة والجماعة والتي يقف على رأسها شرح الشيخ الإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشروحات المتكلمين وأكثرها بحكم التمذهب الفقهي أغلبها يعني تكون تابع المدرسة الحنفية، والحنفية جمهور المتكلمين من الحنفية في المجال العقدي يوافقون أي المذاهب العقدية الماتريدية، يوافقون الماتريدية. فالرسالة حقيقة يعني أنصح بها ومفيدة ونافعة، عنوانها شروح العقيدة الطحوية بين أهل السنة والمتكلمين دراسة تحليلية النقدية في جزئين ومجلدين من إصدارات مكتبة الرشد. توقفنا في الدرس الماضي الأهم المسائل تكلمنا عنها بس الحزم، تكلمنا عن يعني ملخص سريع حول ترجمة الإمام أبو جعفر الطحاوي وما يتعلق بطبيعة العقيدة الطحاوية، ثم تحدثنا في المبحث الثاني عن قضية المصطلحات التي عالجناها في مقدمة هذه العقيدة، مصطلح أهل السنة والجماعة، مصطلح الدين، مصطلح الملة، مصطلح الأصول في مقابل الفروع، وغيرها من المسائل الاصطلاحية المتعددة والكثيرة. ومن القضايا اللي ألحقنا الحديث عنها وكنا قد فصلنا الكلام فيها مطولا السنة الماضية، يمكن استغرقت منا 4 دروس أو 5 دروس، وهما يتعلق بعقيدة الإمام بحنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتكلمنا سريعا عن أهم من تقد على أبي حنيفة من المعتقد، أن 4 مسائل أساسية: القول بخلق القرآن الكريم، وتجويز الخروج على ولاة الجور، وقوله في الإيمان، وقوله في المجال الفقهي بالرأي. وبينا أن كل تهمة من هذه التهم إما يعني أنها لا إما أن تكون باطلة النسبة إليه على رحمة الله تبارك وتعالى، إما في الحال أو في المآل كالقول بخلق القرآن الكريم أو غيرها من المسائل، أو تكون الثابتة عليه، فإما أن تكون من قبيل الخلاف المعتبر الذي لا يسوغ حالة الطعن فيه، أو يكون من قبيل الخلاف غير المعتبر كقول في الإيمان لكنه لا يسوغ حجم الطعن الذي لحق الإمام بحنيفة، خصوصا إذا لاحظ الإنسان أن مثل مسألة الإيمان قوله لا يطابق قول غلاة المرجئة الذين يعبرون ببعض التعبيرات كقولهم مثلا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة على سبيل المثال، وغيرها من التعبيرات. وذكرنا تفاصيل كثيرة متعددة في هذه القضية، وكنا قد تكلمنا لو تذكرون حتى في الدروس الماضية، وهذا ما تحدثنا عنه في المراجعة السابقة، عن ما يتصل الحاقا بعقيدة القاضي أبي يوسف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعقوب إبراهيم القاضي أبو يوسف، والتلميذ الآخر للإمام بحنيفة محمد بن الحسن الشيباني. وأهم ملحظ ينبغي ملاحظته وإدراكه أن يحتمل أن يكون ثمة حالة من حالة الفرق العقدي بين الشيخ وبين التلاميذ، خصوصا فيما يتعلق مسألة الإيمان. فبعض الأئمة كابن حبان وغيرهم نصوا على أن مذهب يعقوب إبراهيم القاضي أبو يوسف في مسألة الإيمان هو كمذهب أهل السنة والجماعة في إدخال العمل في ماهية الإيمان، وإن كان محمد الحسن الشيباني قد وافق شيخه هو أبي حنيفة على إخراج العمل عن ماهية الإيمان. وتذكرون أن من الرواية اللي نقلت أصلا يعني جرت مناظرة بين أبو يوسف القاضي وبين أبي حنيفة فيما يتعلق في القرآن الكريم 6 أشهر، فاتفق قولهما على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. أهم المسائل يعني بعد ما فرغنا من الحديث المصطلحات وما التحق المصطلحات، أهم المسائل العلمية اللي تعالجناها وطبعا بطبيعة الحال لن نستغرق في التفصيل، اللي هو موافقة لأول العقيدة الطحوية لما تكهدث عليها رحمة الله تبارك وتعالى من باحث التوحيد، لما قال فنقول بتوفيق الله عز وجل أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وذكر يعني ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى. فأهم المسائل تحدثنا عنها في قضية مباحث التوحيد، المسألة الأولى ما يتعلق بتعريف التوحيد وماهيته وما يقابل التوحيد وهو الشرك، وتحدثنا عن التنويع والتقسيم الذي يدخل في إطار التوحيد سواء في دائرة أهل السنة والجماعة أو في الدائرة الكلامية. فالمحقق المشهور أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إما لقسمة ثنائية اللي هو إيش؟ أيوة توحيد إيش؟ أيوة توحيد المعرفة والإثبات والقصد أو القصد والإرادة، أو القسمة الثلاثية توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأن طريقة المتكلمين في تقسيم التوحيد تباين شيئا ما هذه الطريقة، فيجعلون توحيد الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى في إيش؟ في ذاته وصفاته وأفعاله. زين، أنهم يعبرون أن توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، توحيد الأفعال. وأن الطريقة الكلامية في تقسيم التوحيد وإن كان محققا صحيحا في نفس الأمر، يعني بمعنى أن الله عز وجل فعلا واحد في ذاته تبارك وتعالى، فلا ذات تشبه ذاته سبحانه وتعالى، وهو واحد سبحانه وتعالى في صفاته واحد وفي أفعاله، لكن فيه تقصير عن تحقيق مقام التوحيد، لأنه يعني لا يدخل في إطار القسمة الثلاثية هذه اللي هو توحيد الألوهية مثلا، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد وأفراده تبارك وتعالى بقضية العبادة. من المسائل المهمة اللي تحدثنا عنها اللي هو دفع الاعتراضات التي اعترض بها على القسمة الثلاثية أو الثنائية عند أهل السنة والجماعة، وخصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، بما يرسخ أن ثمة إشكالية حقيقية موجودة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم فيما يتعلق بمفهوم إفراد الله عز وجل بقضية العبادة، وما هو مفهوم العبادة من جهة الذي إذا صرف إلى غير الله تبارك وتعالى دخل الإنسان في دائرة من دوائر الشرك. وهذه مسألة ما حققناها، سنحقق بإذن الله عز وجل عند المفرغ من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، يعني تحقيق ماهية العبادة لشديد صلته بقضية التوحيد، توحيد الألوهية، لأن حقيقتها إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لكن الأسئلة التي يعني أثرناها اللي هو قضية دفع الاعتراضات، فذكرنا أن ثمة اعتراضات وجهت للقسم الثلاثية أنها قسمة بدعية محدثة أحدثها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فبرهننا على قضيتين أساسيتين، يعني كيف يجاب على من قال أن هذه القسمة قسمة بدعية محدثة لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الصحابة، كيف ممكن يجاب عنها؟ في يعني قضيتين مركزيتين في الجواب. القضية الأولى إيوة، القضية ممكن يقال أن هذه القضية وجدت أصلا، القسمة هذه وجدت قبل الشيخ ابن تيمية، وبرهن على وجودها القسم من خلال نقول متعددة، نقول متعددة عن أئمة من سلف الأمة فمن بعدهم، بل لو تأمل الإنسان في تفسير بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات القرآنية سيجد هذا اللون من ألوان التقسيم حتى واردا ممكن يفهم من ألسنتهم عليها رحمة الله. القضية الثانية وهو يعني القضية الأولى اللي هو دفع تهمة أن ابن تيمية ابتدع هذه القسمة. طيب ما يتعلق بالملحظ العلمي المتعلق بالتقسيم كيف ممكن يجاب؟ ايوه ان يعني مو بنقول مو يعني القضيه ان التقسيم هو من جنس المصطلحات، هذه ملحظ، يعني بمعنى ان مثل ما لا مشاحه في الاصطلاح، فالاصل ان ليس ثمه مشاحه في التقسيم، وانما يكون ثمه مشاحه في التقسيم اذا رتبت ايش؟ ايوه الاحكام الشرعية على التقسيم، إذا رتبت أحكام على التقسيم فينظر في صحة هذه الأحكام المرتبة على التقسيم. أما تقسيم التوحيد في حد ذاته قسمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية، ففي حد ذاته ما هي يعني ما هي بقضية يعني مفترض أن تكون مشكلة. طبعا ما يتعلق بالمشاحة في التقسيم، المناطق عندهم يعني نوع من أنواع المشاحة في التقسيمات، ويشترطون يعني اشتراطات يعني فيها قدر من التغلظ، لكن المسألة مفترض أن تكون أوسع من ذلك، المسألة مفترض أن تكون أوسع من ذلك. يعني لو جاء مقسم وقسم مثلا التوحيد إلى أربعة أقسام، جيد، للتأكيد والتوثيق من أحد المعاني التي يفرض الله عز وجل بها، زين، قد يحقق الناظر ويقول أن هذه القسم ممكن تندرج في قسمة أخرى، زين، فالطريقة المنطقية يقول لك أن معناته التقسيم هذا تقسيم باطل، لأن تستطيع أنك تخفف من حدة التقسيم، وأن في قدر من التداخل، وأن من الاشتراطات في المصطلح والتقسيم أن يكون مثل ما يقولون في الحد والتعريف أو القول الشارح أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أنه يجمع كل ما يندرج تحت المفهوم ويخرج عنه كله ما يخرج عن المفهوم. لكن القضية يعني اللي يتأمل في تصرفات أهل العلم بل يتأمل في تصرفات الشارع أحيانا يجد المسألة فيها قدر من المسامحة، وأن المقصود هو التيسير والتقريب المعرفة والعلم. فإذا تحصل هذا التقريب والتيسير بالمعرفة والعلم حتى لو يعني زاد الإنسان في الأقسام ما تضر المسألة كثيرا. وبالتالي يعني أحد الاعتراضات اللطيفة لتؤكد هذا المعنى اللي نتحدث عن قضية المشاحة في مسألة التقسيم، مثلا في قضية تقسيم الأخبار زين، باعتبار أنه مشهور المصطلح الموجود عند أهل الاصطلاح أن الأقسام تقسم بهذا الاعتبار إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أخبار إيش؟ أحاد ومتواترة، صح ولا لا؟ والخبر الأحاد يقسمون العلماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، إيش؟ غريب وعزيز ومشهور، عزيز وغريب ومشهور، صح ولا لا؟ مشهور طريقة المتأخرين في تعريف الغريب، يقولون هو ما رواه كم؟ ما رواه واحد، صح ولا لا؟ ما رواه واحد عن مثله في كل طبقة من طبقات السند المنتهى من غير شذوذ لله، يعني الغريب. العزيز مروي كم؟ مروي اثنين، صح ولا لا؟ مروي اثنين. والمشهور ثلاثة فصاعد. اللي يحقق هذا الاصطلاح عند أمة السلف المتقدمين العلماء الحديث المتقدمين يجد أن ثمة تداخل في مصطلحهم بين إيش وإيش، بين العزيز وبين المشهور. فأحيانا قد يطلقون الحديث من رواية ثلاثة أن هذا حديث إيش؟ عزيز، زين، أن حديث عزيز، صح ولا لا؟ وأحيانا قد يطلقون عن مروي ثلاثة أنه مشهور. ففي قدر من التداخل، جيد، في قدر من التداخل بين القسمتين. فتجد بعض أهل العلم المتأخرين يستشكل هذه القسمة، يقول أن ما يصح أنه، وهذا أحد الأثار التي خلفها علوم المنطق على العلوم الشرعية في مجال المصطلح الحديث. فالحافظ بن حجر مثلا تعقب من قص من عرف العزيز بأن مروي اثنين أو ثلاثة، زين، قال لأنه لو كان من رواية ثلاثة لدخل في حد إيش؟ في حد المشهور، صح ولا لا؟ الإشكال الحين يعني ولذا تلاحظ الاسترسال اللي حصل مثلا عندك من المتون أو النظم المشهور في مجال مصطلح الحديث اللي هي البيقونية. لما يرجع الإنسان إلى أصل البيقونية يجد البيقونية نص فيها البيقوني عليه رحمة الله تبارك وتعالى على تعريف العزيز بقوله إيش؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فتجد أن بعضهم تعقب وأحب أن يضبط النظم فقال عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، تحصل يعني بعضهم يبي يروي يعني يبي يصلح الموضوع، لا عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، زين، في حين طيب يعني معنا استطراد. لكن بما يجاب على هذا الملحظ، بما يجاب على هذا الملحظ يعني الحين إذا جاء مثلا جاء عالم واعترض قال لا العزيز مثلا مروي اثنين لا ثلاثة، زين، لأن لو قلنا ثلاثة لدخل في حد المشهور، جيد. وهذه إشكالية بالمناسبة شائعة في علوم المصطلح عند كثير من العلماء المتأخرين. يعني تجد مثلا من المعاني المتداخلة مثلا المرسل الخفي والتدريس على سبيل المثال، جيد، في الحديث المدلس اللي هو حديث إيش؟ تدريس المشهور، إيش التعريفة؟ هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، هذا التدريس. والمرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، زين، بالصيغة الموهمة أنه يروي يقول قال فلان، هم متعاصرين من ناحية الإمكان الذهني ممكن أن يحصل بينهم لقاء، لكن من المحقق أنه ما حصل بينهم لقاء. فإذا قال يعني عالم في الكوفة وعالم آخر موجود في البصرة محتمل أنه حصل لقاء لكن ما ثبت أنه حصل لقاء، وعرف منه أنه يمارس هذا الدور أنه يروي بالصيغة الموهمة قاله عن راوي ما لقيه، زين، يسمون العلماء هذا إيش؟ يسمون رسال خفي، زين. لاحظوا بتصحبون هذا المعنى وهذا المعنى. فتجد أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إيش؟ التدليس شيء والمرسل الخفي شيء. لسان السلف المتقدمين أحيانا لو تطلب الإنسان اتهام راوي من الرواة بأنه يرسل إرسالا خفيا على لسان مثلا يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو الدار قطني وغيرهم من أئمة الحديث لن يجد، لا يكاد يجد مثل هذا المصطلح. وأن يتهمون الراوي فيقولون كانوا يدلس، وقد يريدون بالتدريس إيش؟ أن كان يرسل إرسالا خفيا. عرفت فكرة؟ في التدريس عندهم الإرسال الخفي قسم من أقسام المدلس وليس قسيما للمدلس. جيد. طيب لاحظ هذه المنهجية في النظر إلى يعني تصرفات العلماء وتعريفاتهم المصطلحية. إيش الإشكال المركزي الموجود في هذه؟ إيه وطيب يعني ناسي بس إيش قرب مدلول أكثر؟ إيش الإشكال المنهج متعلق بهذه القضية؟ يعني خلني بوضح يعني زيادة. مثلا تجد بعض العلماء مثلا لما يأتي مثلا لحديث الشاذ مثلا تجد بعض الأئمة عرف الحديث الشاذ فقال الشاذ إيش هو مخالفة إيش المقبول أو العدل أو الثقة، ثقة لمن هو أوثق منه، صح ولا لا؟ مخالفة الثقة لمن أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وبعض العلماء يعرف الشاذ بأنه رواية الراوي ما لا يتحمل تفرده به، يعني الراوي هو ثقة في نفسه لكن طبيعة الرواية لا يتحمل مثل هذا الراوي أن يتفرد بهذه الرواية. يكون مثلا عند الإمام مالك تلاميذه وأكابر تلاميذه وكذا، صحيح هذا الراوي ثقة لكن ما عرف بالتلمذ الخاص على مالك. طيب وين بقية تلاميذ مالك عن هذه الرواية؟ كيف يتفرد هذا الإنسان به؟ فتجد بعضهم مثلا الخليل مثلا يعرف الشاذ بأنه تفرد من لا يحتمل تفرد مثله، والشافعي يعرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أثق منه. جيد. فتجد طريقة بعض يعني طلبة العلم والمشايخ والدعاة يعني العلماء يقول لك إن المرجح في تعريف الشاذ إيش؟ إنه هو مخالفة الثقة لمن هو أثق منه. زين. وطبعا تترتب على هذه أثار عملية متعددة في مجال الحكم على أحاديث صحة وضعفا. طيب إيش الإشكال المنهج الموجود في هذه الممارسة؟ في إشكالية منهجية. يعني إيش الإشكالية المنهجية؟ إذا مثلا خلنا يعني ننظر مثال حتى تدققوا المسألة. الخليلي عرف الشاذ بهذا التعريف، صح ولا لا؟ والشافعي فرضا عرف الشاذ بهذا التعريف. جيد. الآن أنت منهجيا لما تنظر إلى القولين، زين، إيش الإشكال المنهجي لما تقول تعريف الشافعي هو المرجح في تعريف الشاذ؟ ما هو الإشكال المنهجي؟ طيب طيب الشافعي متقدم، يعني الشافعي أحد المتقدمين، فإيش الإشكالية المنهجية؟ يعني هي الإشكالية المنهجية حتى تتأملون فيها. الآن هل يصح، هو الأخ نبه إليه بس أنا يعني قلت المتقدمين ولا إشارة الأخ دقيقة، اللي هي قضية إيش؟ الآن هل يصح محاكمة الخليل إلى تعريف الشافعي؟ زين. هل يصح أن يقال يعني لو قال مثلا الخليلي في حديث من الأحاديث أن هذا الحديث شاذ؟ جيد. هل يقال زين مثلا يتعقب على الخليلي أنه ليس بشاذ؟ ليش مو بشاذ؟ يقول لأنه ما في مخالفة، مثلا ما في مخالفة، صحيح أنه تفرد بس ما خالف، صح ولا لا؟ فحكمك يا الخليلي عن هذا الحديث بالشذوذ غلط. إيش وجه الغلط في هذا الكلام؟ إيش وجه الغلط في هذا الكلام؟ أيوة القضية ما فيها الخلاصة أن مفترض أن يكون دور علوم الاصطلاح مصطلح الحديث اللي هو التعرف على مصطلحات الأئمة. جيد. فهل ثمة تعريف مرجح للشاذ مثلا؟ هل ثمة تعريف مرجح؟ ولا ينبغي أن لما نتعامل مع الحديث الشاذ أن نستحضر أن ترى فيه من الأئمة من يستعمل الشاذ بهذا المفهوم وثمة من الأئمة من يستعمل الشاذ بهذا المفهوم؟ من الواضح الملحظ والفكرة. وبالتالي إيش اللي يترتب الآثار حين نرجع مثلا الأصل، نرجع للخلف خطوة، مثلا التدريس على سبيل المثال، لما تصير حين مستحضر أن عندي من أنواع الحديث أو الاتهانات للراوي أنه مدلس أو يرسل إرسال خفي، صح ولا لا؟ والحين تبي تعرف هذا الراوي المعين هل اتهم بالتدليس زين أم اتهم بالإرسال الخفي، صح ولا لا؟ الإشكال إذا استحضرت هذه المنهجية اللي فيها ارتباك وإشكال، إيش اللي سيحصل؟ ستتطلب من عبارات الأئمة الجراح والنقاد أن اتهموا هذا الراوي بأنه يرسل الإرسال الخفي. إذا ما وقفت أو وقفت أن قالوا هذا الراوي مدلس، لن تتوقع يعني ستتوقف عند هذه الخطوة ولن تتعمق أكثر في معرفة إيش نوع التدريس الذي قصد ذلك الإمام. ما دي واضح الملحق؟ ونفس الفكرة الحين لما نقول في العديد، نرجع اللي هو أصل الاستطراد اللي هو قضية التقسيم وكذا. الآن العزيز، صح ولا لا؟ هل يعني إذا جاء عالم من العلماء وقال في خبر رواه ثلاثة أن هذا حديث عزيز، صح ولا لا؟ إيش وجه الإشكال العلمي؟ زين. هل تمت إشكال علمي؟ ولا هذا مصطلح؟ والأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، صح ولا؟ المفترض إن يتعاطى بهذا الشكل، صح ولا؟ إن لا مشاحة في الاصطلاح. وبالتالي هل من الصحيح أنك تروح تنتقد الاصطلاح؟ طيب إيش الأثار التي تترتب على انتقاد الاصطلاح؟ يعني إذا جاء المتأخر وقال لا العزيز مروي اثنين لا ثلاثة، صح ولا لا؟ طيب إذا أنت صدمت بعض عمارات الأمة المحدثين المتقدمين اللي وصفوا بعض الأحاديث اللي من رواية ثلاثة بالعزة، إيش اللي بيصير؟ إيش اللي بيصير؟ إيه بتروح تخطئهم، صح ولا لا؟ تقول تخطئهم. طيب الحين تخطئتك لهم هل هي تخطئة منهجية؟ ليش مو منهجية؟ إيه ولأن قاعد تحاكم مصطلحهم إلى مصطلحي، جيد، وهذه إشكالية. وبالتالي لابد يستحضر الإنسان هذا يعني كثيرا في كثير من مجالات التعريفات، خصوصا في علوم الاصطلاح. هذه مسألة شائعة، مسألة شائعة، أثر المنطق يعني في العلوم الحديثية، يعني وتأثير أصول الفقه على علوم السنة النبوية. وحقيقة من الكتب الماتعة المفيدة اللي أنصح يعني بمطالعته في هذه القضية توضيح هذه الفكرة والإشكاليات المتعلقة بها كتاب المنهج المقترح، المنهج المقترح في علم المصطلح للشيخ حاتم شريف العوني. الكتاب كتابة قديمة ومفيدة حقيقة جدا في ما يتعلق بهذه المسألة. هذه طبعا قضية استطرادية، لكن اللي يهمنا في المسألة ليش استطردنا، أن المفترض أنه ما يقال في قضية التقسيم أصلا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية، أنها قسمش فيها، إن قسمة مبتدعة محدثة، صح ولا لا؟ لأن إذا طرد الإنسان هذا الأصل سيقال كذلك إيش؟ إن كل التقسيمات الموجودة في المعارف الشرعية اللي قصد العلماء تذليل وتقريب العلوم، زين، ووضع المصطلحات ووضع التنويعات من أجلها ستكون إيش؟ محدثة معرفة. يعني هل الحين مثلا الأحكام التكليفية الخمسة مثلا الوجوب والاستحباب الإباحة والكراهة والتحريم، هل يشترط أن لابد أني أجد أن نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها الصحابة حتى يكون هذا التقسيم مقبولا؟ أم المسألة أو التقسيم مثلا الأحكام إلى أحكام وضعية وأحكام تكليفية، وين موجود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن عندنا شيء اسمه حكم وضعي وحكم تكليفي، وأن الحكم الوضعي ينقسم مثلا إلى يعني أقسام؟ فالمسألة يعني المسألة المفترض تكون أهون. فهذه قضية على جناح بشكل مفصل فيما مضى. من القضايا اللي أعتقد مهمة جدا ناقشناها في الدروس الماضية، وظننا ناقشناها على سبيل الاستطراد، وممكن يأتي عن مجال التفصيل فيها، لكن نذكر بالاستطراد اللي وقع، اللي هو قضية الصلة بين أنواع التوحيد، يعني المدخل إلى الإشكال اللي عالجناه اللي هو طبيعة الصلة والعلاقة الموجودة بين أنواع التوحيد الثلاثة، جيد. فتوحيد الألوهية ما علاقته بتوحيد الربوبية؟ كيف؟ لا، توحيد الألوهية، طيب خلنا نرتبها نبدأ من الأول. توحيد الربوبية هو لازمة، صح ولا؟ يستلزم علميا توحيد الألوهية. إيش معنى يستلزم علميا؟ هي مش واقعية، لأن قد يقر الإنسان توحيد الربوبية ولا يحقق إيش؟ توحيد الألوهية نظريا، صح ولا لا؟ لكن لازمها العلمي، صح ولا لا؟ لأن قد يتخلف العمل لاعتبارات متعددة، لكن اللازم العلمي لهذا التوحيد أن يحقق الإنسان هذا التوحيد، توحيد الألوهية. طيب ما الدليل على هذا التلازم الموجود؟ أنك يكثر الله عز وجل من التنبيه على توحيد الربوبية طلبا لتحقيق الألوهية، لما يقول مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، زين. طيب فالعباد كأنه يقول لهم كونكم اعترفتم بالربوبية واعترفتم بأنه الخالق سبحانه وتعالى وحده، فهذا يقتضي منكم أن تعبدوه سبحانه وتعالى. طيب الربوبية وعلاقة الألوهية، إيوة، التضمن، صحيح، التضمن. العلاقة التوحيد الألوهية يعني كل من وحد الله عز وجل في ألوهيته فهو موحد له تبارك وتعالى في ربوبيته. وعلاقة الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات بالنوعين اللي هو الشمول، يعني هو معنى قريب من قضية التضمن، إنه مشتمل على هذا مشتمل على هذا، لأن من أسماء الله عز وجل الله، زين، وهو من آلهة يؤله، فهو آله يعني معبود تبارك وتعالى، مألوه سبحانه وتعالى، وهو الرب تبارك وتعالى من أسماء سبحانه وتعالى، فيدل على تحقق معاني الربوبية في ذاته تبارك وتعالى. المسألة المهمة المتعلقة بهذه المسألة اللي هو إذا أقررنا بوجود صلة وعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من جهة تضمن توحيد الربوبية لتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية الربوبية، وأن من وقع منه نقص وتقصير في تحقيق مقام الألوهية نستطيع أن نقول فإنما ذلك لنقص وقع منه في تحقيق توحيد إيش؟ الربوبية، صح ولا لا؟ فيلزم من هذا، يعني بعضهم قد يلزم من هذا أن يقول أن لا يكون الإنسان مشركا في الألوهية ما لم يكن مشركا في الربوبية. هذه مثلا ناقشناها، يعني أن ما يصح أن يوصف الإنسان بأنه واقع في شرك الألوهية حتى يكون واقعا في شرك الربوبية. جيد، من واضح الملحظ. وبالتالي بعضهم فهم هذا الأصل وبدأ يطرد المسألة هذه إلى أنه يصرح أن لا يصح وصف إنسان يعبد غير الله عز وجل عبادة ظاهرة، يستغيث بغير الله أو يطوف بقبر أو يذبح لغير الله أو غيرها، أن هذا الفعل لا يصح أن يوصف بأن شرك ما لم نتحقق أن فاعله يعتقد في من صرف له هذا المعنى الربوبية. جيد، طيب كيف الجواب؟ إيش اللي تذكرون الإجابة على هذه المسألة اللي هو اشتراط للحكم بوقوع الإنسان في شرك العبادة إن نتحقق من وقوعه في شرك الربوبية؟ طيب هذا أحد الإجابات الممكنة. الإجابة الممكنة الأولى أن يقال إن كفار العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية، وإن ملحظ دقيق لما نقول أصل توحيد الربوبية إن كان عندهم قدر من الخلل في توحيد الربوبية، لكن الملحظ اللي موجود إن هذا الأصل الذي كان يعترف به أهل الشرك بربوبية الله تبارك وتعالى كان يلزمهم الله عز وجل به أن يحققوا توحيد الألوهية، هذا القدر، يعني حتى مع وجود النقص والتقصير إلا أن القدر الموجود عندهم من توحيد الربوبية يلزمهم علميا أن يحقق الله عز وجل توحيد الألوهية، وهذا يعني كل الدلائل الشرعية الدالة على إلزام الله عز وجل لمن وحده في ربوبيته أن يوحده في الألوهية يدل على هذا المعنى. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني وهو الأهم في رفع الإشكال، تفضل. هذا ما فصلناه بنجيها إن شاء الله بعدين، نجي مسألة العبادة بعدين. هو الملحظ اللي ذكرناه إذا تذكرون اللي هو قضية أن في فرق بين مقامين، يعني خلنا نستعير من مباحث الإيمان مبحث حتى يفهم الإنسان ما يتعلق بهذه المسألة. مبحث الإيمان أن ثمة في التصور السني علاقة بين الظاهر والباطن. جيد، أن ثمة علاقة بين ظاهر الإنسان وبين باطنه، فإذا حصل تقصير من الإنسان في الظاهر فإنما ذلك لتقصير وقع منه في الباطن، والعكس بالعكس، وإذا تحقق من العبد كفر في الظاهر فالأصل إن إيش؟ إنما وقع منه هذا الكفر لمعنى كفري وقع في الباطن. جيد، في تلازم بين الظاهر والباطن. لكن مناط التكفير في مسائل الإيمان في مسائل الكفر هل هو معلق على الفعل الظاهر ولا معلق بالاعتقاد الباطن؟ أيوة، الحكم على الناس إنما يكون بحسب إيش؟ بحسب ظواهرهم، يعني الفعل هو فعل المكفر. صحيح أننا نعرف، يعني مثلا إهانة المصحف صح ولا لا مكفرة، هل إهانة المصحف مكفرة لأنها دلتنا على وجود الكفر في الباطن، ولا إهانة المصحف بحد ذاته مكفر مع اعتقادنا وعلمنا إن ثمة معنى مكفر قام في الباطن؟ لكن ما هو المناط المكفر؟ المناط مكفر الفعل نفسه، صح ولا لا؟ ولذا يشكل على من يجعل الأفعال الظاهرة لا يكفر بها إلا من جهة دلالتها على الكفر الباطن، يشكل عليه إن لو صرح، لو تعارض الحين، لو تعارض الظاهران، يعني لو واحد قال مثلا أهان المصحف وهو يدعي إن هو معظم للمصحف وكذا مثلا، صح ولا لا؟ سيشكل الحين عند من يعلق الكفر على الباطن تعارض الظاهرين الدالين على الباطن. جيد، طبعا في صور ما هي يعني بيقول انه هو كاذب، ويعني ممكن ندعي هذا، لكن في صور اخرى من المكفرات قد يصعب مثل هذا التصور. وطبعا بعض مرجئة المتكلمين الاشاعره بعضهم صرح بهذا الاشكال، ان نحن وان اوقعنا حكم الكفر على الانسان في الظاهر في الدنيا الا ان محتمل يكون ناجيا عند الله عز وجل، ويذكرون هذه المسائل، يعني سجود للصليب الصليب والصنم وإهانة المصحف وغيرها، انه محتمل يكون باطن في الباطن مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، لا من جهة توفر الشروط انتفاء الموانع، لا من جهة ان قد يكون مؤمنا حقيقة في الباطن. جيد، وهذه طبعا يعني اشكالية علمية. طيب كيف نستعير من هذا المعنى ما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية؟ أن يقال أننا مع علمنا ثمة علاقة بين توحيد الربوبية والألوهية، وأن من وقع في نقص في توحيد الألوهية فلنقص الموقع منه في تحقيق مقام الربوبية لله تبارك وتعالى، إلا أن المناط المكثر في هذه المسائل هو إيش؟ وقوعه في شرك الألوهية، إن صرف العبادة لغير الله عز وجل، هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهو الملحظ المكثر. ليس لاحظ على الطريقة الأخرى يقول لك إن لا، المناط المكثر في المسألة هذه إيش؟ كونه الإشكالية. ليش؟ طيب نفس الإشكالية اللي وقعت عند بعض المتكلمين واقع فيها من قرر هذا القول، فادعى ذات الدعوة، ادعى ذات الدعوة، فقال إن لو اعترف معترف بأن الله عز وجل واحد وأنه لا يعتقد ربوبية في من صرف له هذه العبادة، صرف له هذه العبادة، يستغيث بغير الله عز وجل ولا يعتقد فيه الربوبية، يعتقد أن نعم الله عز وجل هو النافع الضار وحده، وأن الله عز وجل قد جعل هذا سببا للنفع والضر. أنا استغيث بالبدوي ولا أعتقد أن البدوي يفعل استقلالا عن الله تبارك وتعالى، أو أنه يشفع عند الله عز وجل شفاعة شركية، أو له شرك في الملك سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى عن أن يشرك به تبارك وتعالى، لكني أعتقد أن الله عز وجل قد أقدره على أن يلبي لي حاجتي. جيد، مثل ما أقدر الله عز وجل أحياء على تلبية الحاجة. فعندنا إذا استغاث فالفعل الذي وقع فيه يسمى إيش؟ يسمى شركا. جيد، يسمى شركا. وطبعا ننظر في الشروط والموانع في تنزيل هذا الحكم، إقامة الحجة في تنزيل هذا الحكم عليه. أما المخالف فيعتقد إيش؟ أنها في هذه الصورة مثلا لا يعد الفعل الذي وقع فيه شركا، لا يعد الفعل الذي وقع فيه شركا، بل يحكم عليه يعني بحسب الحكم التكليف المتعلق به، فيحكم به بالحرمة على سبيل المثال. يقول لك أن هذا أمر محرم لعدم ورود الشارع بمثل هذا التعبد، إلا أنه لا يصل بالإنسان إلى حد الشرك الأكبر. هذه أحد الإشكاليات العلمية اللي ناقشناها في الدروس الماضية. من المسائل اللي ناقشناها كذلك يعني، وأظن يعني أنا جالس بس من الذاكرة ما أخفيكم، من المسائل اللي ناقشناها قضية الأدلة المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، الأدلة المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن ليتأمل في العقيدة اللي وضعها أبو جعفر الطحاوي، بل كثير من العقائد الأثرية السلفية السنية، يجد أنه لا يكادون يرفعون رأسا بتقرير ما يتعلق بوجوده تبارك وتعالى. يعني اللي تعرض عامة المتون العقدية وعامة الكتب العقدية السنية السلفية لن يجد فيها ذاك الحضور الحقيقي لقضية الاعتراف والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، على خلاف الطرائق الكلامية. فأوائل المباحث المتعلقة بالإلهيات في البحث العقدي تجد فيها تقريرات مطولة تتعلق بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو السبب الموجب لحالة غيبة مثل هذا المبحث العقدي حتى في العقيدة التي بين يدينا، العقيدة الطحاوية؟ إن ما في ذكر بمسألة وجود الله عز وجل فضلا عن التدليل البرهان عليه. ما هو السبب الموجب لغيبة هذه المسألة؟ أيوة، إن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى في التصور السلفي هي قضية إيش؟ قضية فطرية مشبهة بالقضايا الفطرية البدهية. بل حتى ذكرنا عن شيخ ابن تيمية إن المفترض أن تكون فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى عند الإنسان أكثر ظهورا من وأكثر عمقا وأثرا من البدائه العقلية الأولية مثل عدم اجتماع النقيضين وقانون السببية وغيرها من المعطيات. وطبعا ناقشنا ما قد يستشكل على هذا الكلام، أنه يجد الإنسان على الأقل يتحدث عن نفسه عبد الله عجيل العمد الضعيف، يقول إن ظهور هذه الحقيقة قد تكون في نفسي أكثر من ظهور هذه الحقيقة. وأن اللي برر ابن تيمية مثل هذا الخفاء والظهور أن لكثرة الواردات الشيطانية والشبهات المتعلقة بالقضية وجود الله سبحانه وتعالى دون ما يتعلق بالبداهة العقلية الضرورية هي اللي استوجبت هذا المعنى. وإلا يعني لو جرد الإنسان مثل هذه الواردات لكان هذا المعنى أكثر حضورا في نفسه. واللي يؤكد هذا المعنى، يمكن ما أدري هل أشرنا إليه وما أشرنا إليه، أن في عبارات الأئمة ما كنت أستوعبها إلا لما استوعبت مثل هذا المبحث العقدي، مثل تعبيرات مثلا شيخ ابن تيمية وغيره من العلماء أن العلم بالله تبارك وتعالى هو أصل لكل معلوم، العلم بالله عز وجل أصل لكل معلوم. وأن في مبحث الفطرية ناقشنا هذه المسألة، أن لا يستطيع الإنسان أن يثبت المعارف الإنسانية البشرية سواء المعارف الضرورية أو النظرية ما لم يثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى، لأن المعارف النظرية مردودة إلى المعارف الضرورية، والمعارف الضرورية لا يستطيع الإنسان إثباتها ما لم يقر بوجوده تبارك وتعالى. هذه مسألة يعني فلسفيا يعني ممكن نناقشها يعني مستقبلا يعني بشكل أوضح، لكن الفكرة الأساسية الملحظ هنا أن ما لم يثبت الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى فجميع الحقائق المطلقة لا يستطيع الإنسان إثباتها، كل حقيقة مطلقة لا يستطيع الإنسان إثباتها، فالحقائق العلمية المطلقة لن يستطيع إثباتها، الحقائق الأخلاقية المطلقة لن يستطيع إثباتها الإنسان. وبالتالي يدرك الإنسان طرفا من مثل هذا التعبير إن العلم بالله عز وجل أصل لكل معلوم، فالضريبة التي تدفعها، وهذه قضية لا يتنبى لها كثير ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى من الملاحدة وغيرهم، إن ترى الضريبة التي تدفعها من البحث الأخلاقي، المبحث الأخلاقي أو المبحث العلمي أو غيرها من المباحث، ترى ضريبة عالية. وهذه يعني أحد الأدوات التي تستعملها أحيانا في مناقشة بعض الشباب متأثر بالفكرة الإلحادية، أن دائما يعني أحد الإشكاليات المتعلقة بحالة السجال الديني بشكل عام والإسلامي الإلحادي، أن دائما يتخندق الطرف الديني في خندق المدافع عن الفكرة الدينية، دائما يصير الصبغة العامة أو اللون العام أو اللافتة العامة التي تظلل السجالات والمحاورات تجي بين الطرفين، أن يثبت الطرف الديني مثلا وجود الله سبحانه وتعالى والطرف الإلحادي يهاجم هذه الفكرة، فيضطر الإنسان للمدافع عن الفكرة. فأحد الأدوات التي استعملها أحيانا في مناقشة بعض الشباب متأثر بالإلحاد أني أحاول أن أحيد هذه القضية ولو مؤقتا، أقول خل المسألة هذه طيب وهبني سلمت بإنكار الله عز وجل، أبغى أعرف الآن ما هي رؤيتك الفلسفية متعلقة ببناء التصور الأخلاقي أو بناء التصور المعرفي أو بناء كذا زين، أو بناء مثلا الحرية الإنسان في الإرادة والاختيار، مثلا هل الإنسان مسير ولا مجبور على سبيل المثال وغيرها من المعطيات. فهو لا يعرف كثير منهم أن ترى حجم التنازل الذي ستقدمه وتضحي به ترى شيء كثير، لن تتنازل فقط عن وجود الله سبحانه وتعالى، ستتنازل عن القيم الأخلاقية المطلقة، ستتنازل عن المعارف الضرورية البدهية، وهذا يعني ستتنازل عن إرادتك واختيارك وحريتك زين، وأنك يعني مجبور في صورة مختار، وهذه المعاني صرح بها كثير من أقطاب الإلحاد، يعني بعضهم يصرح بهذا، يصرح بإنكار المعارف الأولية الضرورية البدهية، بعضهم يصرح بإنكار المبادئ الأخلاقية وغيرها من المعطيات. وبالتالي هي أظن المماثلة السلف عائدة لاعتبارين أساسيين، القضية الأولى فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن هذه يعني قضية شائعة لا يحتاج الإنسان للتوقف عندها كثيرا، وهذا موافق إلى حد ما للطريقة القرآنية في عدم التعرض كثيرا لما يتعلق به وجود الله سبحانه وتعالى، بل عامة الآيات التي تتداول من أجل الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى إنما سيقت لا لهذا الغرض أساسا، وإن كانت متضمنة للدلالة على هذا المعنى، لكن المقصود بها البيان كمالات الله تبارك وتعالى، بيان ربوبية الله سبحانه وتعالى المستوجب لألوهيته سبحانه وتعالى وغيرها من المعاني. وبالتالي طريقة السلف موافقة للطريقة القرآنية زين، ومبرراتها عائدة لمعطيين أساسيين. المعطى الأول ذكرناه لقضية فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن ليس ثمة حاجة حقيقية للتوقف عند هذه المسألة كثيرا، التوقف عند هذه المسألة كثيرا لأن الجميع والكل مقر بهذه المسألة، فما ثم تداعي. وأن أول التكليفات الشرعية في دين الإسلام إنما هو الشهادتين، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وليس أول واجب مكلف به الإنسان اعتقاد وجود الله سبحانه وتعالى، لأن التصور السلفي يقول أن فكرة وجود الله سبحانه وتعالى لا يكلف بها أساسا، يعني لأنها إيش؟ لأنها قضية متحققة وموجودة، يعني هي من يعني المطالبة بتحصيلها من قبيل إيش؟ تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل محال. هذا يعني أحد معطيات. المعطى الثاني واللي هو فرع المعطى الأول ليش ما كثر تداول المسألة، إن كان يمثل إنكار وجود الله سبحانه وتعالى نمطا استثنائيا شاذا أصلا في سياق الإنسان البشري، ما ثم تداعي أصلا لإثارة هذه القضية، لأن عامة البشرية مقرين بهذه القضية، مع اعتراف أئمة السلف على أن من وقع في إشكالية متعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يداوي نفسه، يجب عليه أن يداوي نفسه بالتعرف على الدلائل الموجبة لوجوده سبحانه وتعالى. لكن لي يعني عادة مثلا الكتب العقدية السلفية السنية يعني اللي توضح معتقد أهل السنة والجماعة أن توضح المعتقدات التي يكلف بها الإنسان جيد، فإذا كان الجمهور المخاطب بمثل هذه العقائد ليس واقعا في هذه الإشكالية فليس ثم تداعي بعرض هذه الإشكالية عليه أساسا. هذه يعني بعض المعطيات المتعلقة بلماذا لم تورد يعني هذه المسألة ويكثر الحديث عنها في كتب أئمة السلف المتقدمين بخلاف الطريقة الكلامية. لا المتكلمين الإشكالية اللي ولدت هذا الاهتمام بالغ به بقضية إقرار وجود الله سبحانه وتعالى والأدلة الدالة على ثبوت وجوده سبحانه وتعالى أنهم اعتقدوا أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ هو المعرفة، هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وليقصدون بالمعرفة معرفة الخطوة الأولى معرفة الوجود، معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. وبعضهم طبعا ذكر الأول واجب لا ليس المعرفة وإنما النظر الموجب للمعرفة، بعضهم قالوا إيش قصد النظر، وبعضهم قال إيش أنه لن يقصد ينظر حتى يشك، هذه يعني كلها يعني أقوال، لكن الشاهد أن التكليف الأول هو اللي استوجب هذا المعنى، ولذا هم لم يعتبروا بفطرية معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني عندهم الحين الفارق بين التصورين السلفي والكلامي فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى من جهة التكليف أن المتكلمين يعتقدون أن يعني من أقر منهم حتى بالفطرية أو من تنكر لفطرية معرفة الله سبحانه وتعالى يوجب على المكلف أن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الدليل، وقد يبالغون زين فيخرجون المقلد في مسائل الاعتقاد مسألة وجود الله سبحانه وتعالى من دائرة الإسلام. هذا يعني مثلا، وأحيانا قد يبالغون فيجعلون ثمة طريقة أو طرق محددة لطريقة التوصل لمعرفته سبحانه وتعالى. كل هذه إشكاليات طريقة يعني أهل السنة أن مسألة معرفة الله عز وجل هي قضية فطرية متحققة في في القلب، ليس ثمة تكليف ابتداء بتحقيقها لأنها متحققة. طيب اللي طلع عنده إشكال يحتاج أن يعالج هذا الإشكال، ولذا حتى من التدقيقات إذا أراد الإنسان أن يدقق فالأنسب والأليق، وهذا أحد استعمالات ابن تيمية، إن ما يستخدم مصطلح الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى وإنما يستخدم مصطلحا آخر وهو توقعون. يعني حتى نوضحها مثلا، اللي إذا تنكر الإنسان لمعنى من المعاني البدهية الأولية، العلوم الأولية الضرورية، جيد، العلوم الأولية الضرورية هل يستدل لها؟ لا يستدل لها. ليش؟ أيوة، لأن لأن لأن إليها مرد الدليل، يعني هي الأدوات المستعملة من أجل التدليل على القضايا، ولذا يعني لو كانوا يستدل لها للزم إيش؟ أيوة؟ لا مش الدور، تسلسل، لازم منها التسلسل، إن يصير مثلا هذه القضية لا أستطيع إثباتها المتكئ على هذا، وهذا لا أستطيع إثباتها إلا هذا، وتتسلسل فتنتهي المعرفة البشرية الإنسانية النظرية العلوم ضرورية لا ترد. وغالبا إذا أراد الإنسان، وهذا واقع، إذا أراد الإنسان التدليل والبرهنة على المعارف الأولية الضرورية لم يزد هذه المعارف الضرورية الأولية إلا غموضا، إلا غموضا وإشكالا. تذكرون قرينا مقاطع من المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، وكيف طرأت عليه الوساوس والشبهات ودخل في حالة من حالات السفسطة بسبب التشكيك المعارف الأولية الضرورية، وأن لم ينتزع من هذه الحال إلا بنور قذفه الله عز وجل في قلبه، يعني رجت إلى نفس اتزانه وغيرها من المعاني. طيب إذا تشكك الإنسان في المعارف الأولية الضرورية زين، فتعبير ابن تيمية إذا تذكرون إيش اللي استعمل ابن تيمية، إن ما الذي يجب أن يفعل الإنسان حتى، أو يعني إيش المصطلح اللي استخدمه، ما استخدم الاستدلال وإنما استخدم مصطلح آخر، وهذا المصطلح ممكن يستعار حتى في مبحث وجود الله سبحانه وتعالى اللي هو إيش التذكير، تذكير تذكير إن يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه بالمعاني البدهية وليس أن يستدل لها، مو بيستدل لها، هو يحاول يذكر المعنى موجود لكن حصلت عليه أغشية معينة شبهات وإشكاليات، يحتاج الإنسان أن يزيلها حتى يذكر نفسه بالمبدأ الموجود وكذلك في وجود الله تبارك وتعالى. طبعا أهم ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى اللي ناقشنا يعني مجالين من مجالات التدليل على وجوده تبارك وتعالى. المجال الأول المجال الفطرة، والمجال الثاني المجال العقلي. المجال الفطرة لو تذكرون تحدثنا عن أن ثمة مستويات متعددة في دلالة الفطرة على وجوده تبارك وتعالى، يعني في طريقتين للاستدلال بالفطرة. المعنى الأول اللي هو المعنى المستحضر، أن ثمة معنى يعني متحققا في نفس الإنسان يستوجب، يعني إذا خلي الإنسان فطرته يستوجب حصول هذا المعنى في عند الإنسان في قلب الإنسان، إن يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو آية الميثاق وغيرها من الدلائل الشرعية تدل على أن أن أن ثمة معنى متحققا في النفس يدل العبد على ربه تبارك وتعالى. في النفس جوعة تطلب الله سبحانه وتعالى، بل تطلب التذلل والتعبد له. وحتى من المؤكدات اللي ذكرناها أن هذا المعنى ليس معنى يعني مختصا بالمسلمين أو المتدينين، حتى عامة الملاحد يقرون بفطرية معرفته تبارك وتعالى. يعني ما هو ليس منطقة السجال والمعركة وجود هذا المعنى الفطري عند الإنسان وعدم وجوده، لا، في حال من حالة التوافق الكبير بين الملاحدة ممكن وجود الله عز وجل والمتدينين بأن هذا المعنى الفطري موجود عند الإنسان، موجود عند الإنسان. الإشكالية طبعا أن يحاولون أن يوجد تفسيرا ماديا طبيعيا لهذا المعنى الفطري الموجود في الإنسان، هم يحاولون الملاحدة. أما أصل وجود هذا المعنى فليس محل إشكال عند الطرفين، وذكرنا يعني كلاما مطورا فيما يتعلق بهذه القضية. فهذا الـ يعني الدلالة الأولى، بمعنى أن الفطرة تقتضي من الإنسان معرفة بوجود خالق خلقه ويريد التذلل له والتعبد له سبحانه وتعالى وغيرها من معاني فطرية. المعنى الثاني لأن معنى مركب من يعني نوع من أنواع النظر العقلي باستعمال مادة الفطرة. فمثلا عندنا معاني فطرية، مثلا قضية القيم الأخلاقية على سبيل المثال، قضية الغرائز، المعارف الضرورية الأولية البديهيات، يعني ذكرنا يعني وكيف الإنسان يستطيع أن يتعرف على وجود الله سبحانه وتعالى من خلال النظر والتأمل في مستويات فطرية يعني متعددة. هذا يعني أهم ما تحدثنا عنه، وكانت يمكن قريبا من 4 دروس تقريبا فيما يتعلق في دلالة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الأدلة، وتوقفنا عند أول الدليلين المتعلقين بهذا النوع اللي هو دليل العقل على وجوده تبارك وتعالى، وذكرنا أن القرآن والسنة قد اشتملوا على الدلائل العقلية في المجال العقدي، وأن من الملحوظات المتعلقة بطبيعة الدليل القرآني العقلي أن يتسم بخصيصتين أساسيتين تذكرون. الخصيصة الأولى يعني إذا أراد الإنسان عقد المقارنة بين طرائق المتكلمين العقلية وبين الطريقة القرآنية في عرض الأدلة العقلية، سيجد الإنسان أن فيه ملحظين أساسيين يفارق فيه الوحي طرائق المتكلمين. تذكرون إيش مثلا من الملحوظات اللي يقدر يلاحظها الإنسان في طبيعة الوحي؟ جيد، اللي هو من يستطيع التعبير عنه باليسر والسهولة، أن يسيرة وسهلة بحيث يستطيع عامة الناس أن يفهمونها بشكل مباشر، بخلاف الطرائق الكلامية هي طرائق يعني طويلة محفوفة بالمخاطر، تستلزم في كثير من الأحيان إشكاليات معينة، فيها حالة من حالة الغموض الكبير. يعني وذكرنا يعني بعض النماذج الكلامية متعلقة بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وفعلا كيف فيها درجة من درجات الغموض الكبير. لكن الأدلة القرآنية يعني في المجال العقدي بشكل عام أو ما يتضمن إشارة لوجوده تبارك وتعالى، في ميزاتها إنها إيش؟ إنها قضايا يعني مدركة بشكل يسير. القضية الثانية تنوع الكثرة، إن القرآن الكريم يعني يدل على كثرة الأدلة الدالة على ليس وجود الله سبحانه وتعالى بل عظمته وكمالاته وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى وغيرها من أنواع الكمالات المتعلقة بذاته تبارك وتعالى. وكثير من المتكلمين في كثير من الأحيان يحصرون الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى في طرائق يعني ضيقة ومحددة، يقول لك مثلا الطريقة المعتمدة طريقة حدوث الأجسام أو مثلا أو التخصيص أو التركيب أو غيرها من أوجه الدلالة، لكنها تظل يعني محصورة وضيقة. وزي ما كان قد يبالغ بعضهم فيقول أن هذا هو الطريق المعرفة سبحانه وتعالى، فمن لم يسلك هذا الطريق ففي إيمانه نظر أو أنه مقلد أو يعني ترتب أحكام قد تكون أكثر شدة من ذلك. طبعا أهم الأدلة اللي ناقشناها في الدليل العقلي قلنا بنناقش دليلين أساسيين، دليلين بس. الدليل الأول هو دليل سميناه دليل الحدوث أو الخلق أو دليل الإيجاد، زين، وذكرنا في دليل الخلق والإيجاد مستوين في الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، مستوين يكثر التداول يعني سواء عند المعاصرين أو عند المتقدمين بالذات في الدائرة الكلامية، وأن أكثر النقاشات اللي تجري بين المتدينين في هذا الزمان مع الملاحدة يعولون على طريقة في إثبات الوجود تعبر عن أحد المستويين المتعلقة في عرض هذه المسألة. فإيش المستوى الأول تذكرون؟ يعني هو القانون أن كل يعني كل أمر حادث لا بد من سبب والكون حادث فلا بد له من سبب. طيب فهذا هو المستوى الثاني يعني مقدمتين عرض المقدمتين بهذا الشكل يدخل النقاش في دائرة المستوى الثاني. المستوى الأول إيش؟ إيش الطريقة القرآنية؟ هل الطريقة القرآنية تعمد إلى تنبيه الإنسان ب أو ب ب بحدوث الغائب، ولا الاستدلال على كمالات الله عز وجل ليس وجوده فقط من خلال إيش؟ المعاين المشاهد. يعني الحين طريقة القرآن اللي استعرض يحدثك عن حدوث الأشياء المشاهدة المعاينة، يعني يعرف الإنسان ضرورة الحدوث هو يلاحظ حدوث الأجناس والأحياء، يلاحظ حدوث المطر صح ولا لا، فيستخدم القرآن طريقة في الاستدلال بحدوث هذه الأشياء إن لابد ثمة سبب موجب لحدوثها، فالسبب الموجب لحدوثه هو الله تبارك وتعالى. هذه يعني الطراق القريبة، وابن تيمية عليه رحمه الله نبه إلى هذا المعنى. المستوى الثاني اللي هو محاولة الاستدلال على أولية إيش؟ جنس المخلوقات أو نوع المخلوقات، إن يعني كأن وهذه إشكالية اللي طرأت عند بعض المتكلمين، إن ليس كافيا أن تثبت حدوث الأفراد، لكن يريدون ترتيب دليل معين يستوجب هذا الدليل الاستدلال على حدوث إيش؟ على حدوث الجنس المخلوق، إن يعني أشبه إن كان الأمر عدما ثم حدث الشيء الأول أو حدث الشيء زين، فمن خلال العملية هذه سيستدلون على إحداث الله تبارك وتعالى، وأن السبب موجب لإحداث هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. وهذا ليش أقول لكم أن أكثر المعاصرين من يقولون هذه المسألة ينتقلون دائما للحديث عن المستوى الثاني ويخفلون الحديث عن المستوى الأول، لا يرفعون رأسا كثيرا فيجون مثلا يقول لك أن من أدلة الخلق والإيجاد، من أدلة مثلا إثبات حدوث الله إحداث الله عز وجل المقدمتين اللي ذكرها الأخ، أن كل ما له سبب كل ما له بداية فلا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، وكأنهم يضمنون أن وجود الأشياء المعاينة المحسوسة الحادثة بعد أن لم يكن ليس كافية حتى نثبت أن الكون زين الكون بالاعتبار العصري، يعني the universe، أن قضية أن الكون اللي نحن فيه معنا وفق نظرية مثل الفيزيائية الانفجار الكبير حدثت في لحظة الانفجار الكبير ليس فقط الطاقة والمادة، وإنما حدث الزمان والمكان، قبلها لم يكن طاقة ولا مادة ولا زمان والمكان، ثم حدث الزمان والمكان والطاقة والمادة، وأشبه كان الأمر عدما محضا ثم حدث الكون. جيد، يعني أقول أنا بس أتكلم عن الواقع، أن في نوع من أنواع الاستغراق في الحديث عن القضية الثانية دون الحديث مفصل عن القضية الأولى. يعني هو ممكن وفق النوع الثاني من أنواع الدلالة، يعني هو الإشكالية الحين في الاستدلال على حدوث الأجناس المخصوصة المعينة، وهذه القضية اللي قاعد أنبه لها يمكن في ثنايا الكلام أكثر من مرة، أن طريقة السلف لا تستوجب مجرد إثبات الوجود، وإنما ما هو أكثر من الوجود وما هو أبلغ من الوجود. من القرآن الكريم لما ينبه إلى حدوث الحوادث والمخلوقات فليس الغرض من التنبيه لهذا مجرد التدليل على أن الله عز وجل هو موجود لأنه أحدثها، بقدر ما الإرادة أنه يثبت أن ثمة كمالات تتصف الله عز وجل استوجبت حدوث هذه المعاني، فيمكن أن تستخدم بالتنبيه إلى هذا المعنى الزائد، يعني ليس الاستدلال بمجرد الحدوث فقط، الحدوث هو يعني أن ثمة طبيعة موجودة في هذا الأمر الحادث تدل ضرورة على أن ثمة خالق خلقه على هذه الهيئة، لأن مجرد الاستدلال بالحدوث أن قد يعترض عليك الملحد، مشكلة عنده شبهات إشكالية، تقول لك أن ما هو السبب، الحين حط نفسك في عقلية الملحد، ما هو السبب الموجب لوجود الإنسان بعد أن لم يكن موجودا، لما ولدت أنا ولدت فمن الذي أوجدني في عقلية الملحد، من الذي أوجدني؟ ايش رأيكم؟ كيف؟ ما في يعني في شخص معين أوجدني ولا ما في شخص؟ إنه ممكن يقول إيش؟ إن السبب الموجب لوجودك مين؟ أبوك وأمك صح ولا لا؟ لعطل هذا السبب الموجب لوجود المطر، يروح يقدم لك تفسير إيش؟ طبيعي مادي. أيوة. في أنواع طبعا العلة، بس الفكرة يعني إن طبعا تقدر تناقش، هو الإشكالية في شبهة وإشكال، مو بأن الدليل في حد ذاته ليس دليل موجب لهذا المعنى، هو يطرح عندك إشكال فأنت تقدر تجر الإشكال إن أشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعدى الأول؟ طيب أنت كذا كذا، فكيف يعني إذا كنت مترتب في وجودك على والديك صح لله، فوالديك لا مترتب على وجود والديهم ووجود والديهم ووجود والديهم، فالمفترض أن تنتهي السلسلة إلى إيش؟ إلى إنسان أول لم يكن مسبوقا بإنسان، صح ولا لا؟ بإنسان أول لم يكن مسبوقا بإنسان. طبعا بنناقش الحين بتيجي دروس القادمة بنناقش إيش ممكن الاعتراضات اللي تعترض على هذا، لكن إجمالا أنا بس الإشارة والتنبيه اللي قصدت التنبيه والإشارة إليه اللي هو هذه الفكرة، إن لما تحدث عن دلالة العقل على وجود الله عز وجل بالاستدلال بحدوث الحوادث، فينبغي أن نلاحظ أن عندنا قضيتين أساسيتين، في قضية المشاهد المعاين المحسوس أن هذه طريقة قرآنية في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والملحظ الثاني اللي هو قضية إثبات الجنس أو النوع، وأن هذه هي الطريقة الكلامية عند المتقدمين، وهي أكثر المستعمل في دوائر الجدل عند المتأخرين وكذا. وطبعا نبهنا تنبيه وبتأتي الإشارة طبعا تفصيل في دروس قادمة، أن وجهة نظري يعني وهذا استباق للحديث، أنه ليس ثمة يعني من ناحية التحقيق والتحليل العلمي ليس ثمة كبير فائدة محققة ومحصلة، يعني خلينا نقول في الاستمساك بضرورة إثبات أولية الكون مثلا في وفق نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية تسلسل الحوادث وحوادث الأول لها وغيرها، باعتبار أن الكون في التصور التيمي إيش مسبوق بمخلوق، وهذا المخلوق مسبوق مخلوق ومسبوق مخلوق زين، وبالتالي إذا لاحظ الإنسان هذا المعنى فوجود المخلوقات المعينة المحسوسة أو المشاهدة ما فيها كبير فرق بينها وبين ما غاب عنك من المخلوقات، باعتبار أن إثبات أولية لجنس الحوادث مطلقا يعني، وهذه مسألة بنفصلها يعني في مسألة تسلسل الحوادث أو الحوادث الأولى لها غير موجودة، يعني غير موجودة ما ذكرنا ما يتعلق المسألة. الفائدة طبعا في الاستمساك بهذا المستوى اللي هو إقرار الطرف المقابل بهذه الأولية المفيدة، يعني في إقرار عند كثير من الملاحدة أن الإيحاءات الفلسفية لنظرية الانفجار الكبير مثلا وحالة الإقرار بأن الكون عدم ثم حدث الكون بعد ذلك أنه يعطي مؤشرات لصالح الطرف الديني على حساب الطرف الإلحادي، كثير منهم يقر بهذا المعنى، ولذا أصلا اللي يعني بعض الملاحظة أنا ناسي سبحان الله اسمه الحين، لكن اللي وضع النظرية المقابل نظرية الانفجار الكبير يسمونه The Steady State Universe اللي هو الكون الثابت المستمر، يعني نظرية الانفجار الكبير باختصار أنه حصل انفجار وبدأ يتمدد الكون صح ولا لا؟ يتمدد جيد، ظاهرة التمدد الموجودة في الكون ظاهرة يعني ملاحظة يعني علمية يدركونها العلماء وكذا، ففي محاولة لتفسير ظاهرة التمدد خارج إطار الانفجار، لأن يعني هي الإيحاء أنه قاعد يتمدد في كل اتجاه، فمعناته قبل سنة كان أقصر شوي يعني وترجع ترجع ترجع، فمفترض أنك ترجع إلى لحظة أولى لم يكن يعني مسبوقا بلحظة، هذه نظرية. النظرية الثانية لا، أن هذا التمدد الحاصل في الكون لا ما هو متنازع، ليس معارضا لأزلية الكون، لأن احتمال ناشئ من إيش؟ من إن قاعد يتمدد وتملأ الفراغات، يعني خلنا نقول بحدوث يعني مادة وطاقة جديدة، هذه يعني أحد النظريات اللي حمل يعني من قدم هذه الفرضية المعارضة لنظرية الانفجار الكبير، اللي حملها هي الإيحاءة الفلسفية لنظرية الانفجار الكبير، هو ملحد متعصب للإلحادي فيرى إن في الإقرار بالانفجار الكبير كان يقول فيه إقرار وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أريد أن أقر بوجودي فابتدع مثل هذه النظرية. طبعا وأوردنا استشكالات أخرى يريدون الملاحدة على هذا المبدأ، لكن هي نقطة مفيدة، يعني إذا رجع الإنسان لكثير من الجدليات الفلسفية والكلامية المتقدمة، فمن أمهات المسائل اللي يدور فيها الجدل بين المتكلمين وبين الفلاسفة اللي هو قضية إيش؟ قدم العالم، قضية قدم العالم، هل العالم حادث أم العالم قديم؟ جيد، هذه قضية فلسفية طويلة عريضة، وأن الأدوات اللي كانت مستعملة من أجل حسم مادة الجدل المتعلق بهذه القضية أن ما ثمت مخلوق مساوق لله عز وجل في القدم، بل كل مخلوق حتى على نظرية الشيخ الإسلام ابن تيمية مسبوق بعدم نفسه، جيد، إما بالطريقة الكلامية أن جنس الحوادث لها أول، أو أن جنس الحوادث مثل السلسلة ليس لها أول وإن كان كل مخلوق معين له أول، زين طريقة الفلاسفة لا يعتقدون ثمة مخلوق معين قديم بقدم الله تبارك وتعالى. جيد. فالأدوات كانت مستعملة أدوات عقلية فلسفية بين الطرفين، ويستعرض الإنسان أي مدونة كلامية يجد أن من المباحث المطولة في مناقشته، يعني مثلا كتاب مثلا كتب فخر الدين الرازي على سبيل المثال، أو كتب مثلا الآمدي مثلا أبكار الأفكار، أو كتاب الإيجي مثلا شرح المواقف مثلا، أو يعني غيرها من المدونات الكلامية يجد المسألة فعلا في جذريات مطولة في المسألة هذه. كتاب مثلا تهافت الفلاسفة أبو حامد الغزالي داخل في هذا الإطار كذلك، يعني أهم مسألة ناقش يمكن تزغر ثلثين الكتاب، ثلاثة أربعة، اللي هو القدم والحدوث. الميزة الحين إن بالذات بسبب حالة المغالاة في العلوم الطبيعية التجريبية، جيد، عند الملاحدة، فكثير من الجدليات الفلسفية العقلية المبرهنة لحدوث العالم يستطيع الإنسان أن يختصرها ويتجاوزها بإقرار الطرف المقابل الملحد بأن الكون حادث بعد أن لم يكن. هذه إشكالية خاصة، يعني على الأقل في التصور الإلحادي، محسومة من خلال الأدوات العلم التجريبي. وبالتالي المقدمة الأولى لما نقول، أو المقدمة الثانية، كل ما له بداية فلا بد أن نسأل الكون له بداية، زين، أنت المطلوب منك أن ما تلقيها مجرد دعوة، لا بد تبرهن على أن كل ما له بداية فلا بد له من سبب، صح ولا لا؟ إيش البرهنة على هذه الحقيقة؟ كل ما له بداية لا بد له من سبب، وكل حادث لا بد له من سبب، اللي هو إيش؟ كيف؟ أيوة، قانون السببية، أن هذه من مبادئ الضرورية العقلية الفطرية البدهية، زين، اللي هي ونستطيع البرهنة على كونها بديهية فطرية. المقدمة الثانية، الكون له بداية فلا بد له من سبب، الله عز وجل هو السبب الذي يستوجب حدوث الكون. فالمعطى الثاني قديما، إذا رجع إنسان لكتب المتكلمين الفلاسفة يجد أن في جدليات عقلية متعلقة فيها، حديثا يستطيع إنسان يتجاوزها من خلال قرار الطرف الثاني بأداة العلم أن الكون له بداية. يعني الفكرة الحين لما يقولون مثلا الحين مثلا علميا وطبيعيا الكون له بداية، صح ولا لا؟ والبداية في الكون بالانفجار الكبير. نحن كمسلمين نعتقد بوجود عوالم أخرى غير الكون اللي نحن فيه، أن نعتقد يعني، ولذا هذه الفكرة أن هذه الطريقة أشبه طريقة إلزامية للطرف المقابل تستطيع جره إلى مربع الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وليست يعني لأن تدري هو لا يقر بوجود العوالم الأخرى، يؤمن بالمادة فقط، فبيلتزم هذا الإلزام. وإلا لو قدر أن عندنا شخصية ملفقة من مؤمن وملحد، زين، يؤمن بوجود عوالم أخرى، صح ولا لا؟ فيقول لك هب أن الكون له بداية، فما هو ممكن يقال أن السماوات الأخرى مثلا أزلية. طبعا هذا لا وجود له، لأن إيش؟ لأن يعني الأصل في الملاحدة أنهم ماديين يؤمنون بالمادة المحسوسة المعاينة الموجودة في هذا الكون، وبالتالي هم يتصورون أن ليس ثمة إيش؟ ليس ثمة كون خارج هذا الكون، أو على الأقل ليس ثمة بمقدورهم علميا وتجريبيا أن يثبتوا أن ثمة كون خارج هذا الكون. وإذا يعني طرأت عندهم إشكاليات محاولة رفض هذا المفهوم، فكرة أن ترتيب الأثر الفلسفي وجود الله سبحانه وتعالى بناء على وجود الكون، أن استشكلوا الإشكالات يعني اللي ناقشناها، قضية مثلا الأكوان المتوازية والمتعددة والأكوان المتمددة والمكمشة، يعني ذكروا فرضيات يعني متعددة. الشاهد يعني بهذا يعني وكان مقصود بس مجرد المراجعة في الدروس الماضية، نبتدأ بإذن الله عز وجل في الدرس القادم الحديث عن الدليل الثاني على جهة التفصيل، اللي هو دليل العناية والرعاية والإتقان والإحكام، أو دليل التصميم بالمصطلح العصري. وبإذن الله عز وجل نبتدأ الدرس بعد الإجازة، بعد إجازة العيد بإذن الله عز وجل، لأن الأسبوع القادم عندي سفر يعني من جهة العمل، فأعتذر إليكم، جزاكم الله خير.